نعم يا ابي رحمه الله عنك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. الله اكبر. الله اكبر. اول السوره سبحان الله من اولها الى اخرها الى التوحيد. ولم الشرك والمشركين والسمع على الموحدين وإمامهم إبراهيم إمام الخلفاء وسائر النبيين وختمت بهذه الآيات. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دين قيم مستقيم لا يجادل فيه صراط مستقيم دين قيم. وملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك. لهذا قال قل إن صلاتي ومنها هذا هو التوحيد. صلاتي ونسكي يعني الذبح والقرابين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن المستقيم على هدى الله حياته كلها تكون عامرة بالعمل الصالح بعبادة الله وحده لا شريك كل حياته. وكذلك أموت وهو على الإيمان يموت في سبيل الله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله الذي هو رب كل شيء هو الذي يستحق أن يعبد. أغير الله أبغي ربا يعني إلها ومعبودا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالقه ومدبره وهو الإله الحق في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وما قال في أول السورة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تخفون. وختمت وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات جعل البشرية أجيالا يخلف بعضها بعض كل جيل يخلف الذي قبله منذ نشأت هذه البشرية إلى آخر الدنيا خلائف يعني خليفة يخلف الناس أمم تمضي وتجري يخلف بعضها بعض على هذه البسيطة على هذه على وجه الأرض أمم تترى. ولكل أمة أجل، لكل أمة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. ولكل نفس أجل، وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل، والله خبير بما تعملون. ومن حكمة الله في هذه الأقدار الابتلاء، الابتلاء هو الحكمة العامة في كل ما يجري في هذا الوجود. بل الله أخبر بأنه خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض، كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب بمغفرة الله ورحمته، وترهيب من عقابه. ولكل منهما أسباب، فللمغفرة والرحمة أسباب، وللعقوبات أسباب. وقدر الله جار على هذا السنن، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الآيات: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية، أن يقول ويعلن بما بما هو عليه من الهداية. من القول: فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء، من بعد موته. نعم. فأن الشيخ قيد هذا من بعد موته، ولم يقل والد من بعده، وأنه احتراز من لوط، فإنه يعني بعث من بعده ومعه، وهو ابن أخيه وليس ابنا له، فهو ليس من ذرية إبراهيم. لوط ليس من ذرية إبراهيم. نعم. والد من بعث من بعد موته من الأنبياء، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين، وهذا عموم. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ومحيي، قرن الله بين هاتين العبادتين في